علموا أولادكم ونشئوهم على تلاوته وحبه حتى يألفوه ويتحلوا به ويزكي نفوسهم ويكونوا من حملة القرآن وأهله عباد الله. إن أكثر الناس اليوم انشغلوا عن تعلم القرآن، انشغلوا عن قراءة القرآن، عذروه إلا من رحم الله، إلا من رحم الله تعالى. وإن هذا مما تكاد يشكو منه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلا وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به والامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعزل عنه إلى غيره من فعل أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: هجر القرآن أنواع: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيكون شفاء دائه من في غيره ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل في قول الله جل وعلا: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن كان بعد الهجر أهون من بعد، عباد الله، من تعلم كتاب الله جل وعلا فليحافظ عليه وليكثر من تلاوته بتدبر وتفهم وخشوع وحضور قلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي. أكثروا عباد الله، أكثروا من تلاوة القرآن في هذا الشهر المبارك مع تدبره، فإن تلاوته في هذا الشهر لها مزية وفضيلة على تلاوته في غيره من الأوقات، لأن القرآن أنزله الله جل وعلا في شهر رمضان، ولأن الحسنات في هذا الشهر تضاعف أكثر من مضاعفتها في غيره، ولأن القلب يقبل على تدبر القرآن في هذا الشهر أكثر من غيره. ولذلك كان جبريل عليه السلام يدارس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يدارسه القرآن في هذا الشهر كل ليلة. وكان السلف رحمهم الله يقبلون على تلاوة القرآن، ويتوقف طلب العلم عندهم ليقبلوا على تلاوته رحمهم الله. عباد الله، لا يضيع عليكم شهركم هذا إذا لم تقرأ كتاب ربنا في رمضان، فمتى نقرأه؟ استغلوا أوقاتكم تقرؤوه على كل حال اكثروا من قراءته. ففي صحيح مسلم ان جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي مثلك. فاتحة الكتاب خواج من سورة البقرة لم تقرأ الحرف منهما الا اعطيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان سورة البقرة وآل عمران تغللان صاحبهما يوم القيامة وتحاجان عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله احد تعديل تلك القرآن. رواه مسلم. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اني احبها اي سورة الاخلاص. فقال صلى الله عليه وسلم حبك اياها ادخلك الجنة. رواه البخاري. وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها اي سورة الاخلاص انها صفة الرحمن وانا احب ان اقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه. رواه مسلم. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله القرآن كلام رب العالمين من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يوصي المؤمنين بمداومة التلاوة والذكر ويحذر من الغفوة والقطيعة بين المسلم وكتاب الله لكي لا تنقطع تلك الصلة ولا ينقطع الرباط الذي يربط قلب المؤمن بالله جل وعلا. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا فرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ويقول الله جل وعلا فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. ويقول الله جل وعلا الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فاللهم اهدنا الى سواء السبيل. فاللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصدقاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم. فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واقم الصلاه.